النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسعر قد زاد اشتعالا، واليسعر قد زاد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. خارجيون يقولون على من حمى الدين وزمج في علا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فإن الحرب والصراع بين أهل الحق والباطل مستمر ودائم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. هناك صراع بالسنان، وهناك صراع باللسان والبيان، وأحدهما لا يقل أهمية عن الآخر. هذا صراع وذاك صراع، لربما كان بعض أنواع ذلك الصراع مقدمة وممهد أو ممهدا للآخر. فموسى عليه السلام اتهمه فرعون بأنه من المفسدين في الأرض، واتهم بأنه من السحرة، واتهم بأنه مجنون، واتهم بغير ذلك، بل وعير ببعض ما حدث له بقدر الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تاب منها قبل ذلك. وهكذا هدي الطواغيت والطغاة وأذنابهم يعيرون التائبين، يعيرون العائدين الأوابين بما مضى من حياتهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهناك خطاؤون، وخيرهم من الذي يسارع بالتوبة والأوبة ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا سلطان لأحد عليهم، ومن عيرهم أو ذكرهم ببعض ما وقعوا فيه في تاريخهم فهذا قد اهتدى بهدي فرعون والعياذ بالله. وهل كان جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم خيار الناس بعد الأنبياء إلا كانوا قبل إسلامهم من المشركين؟ كانوا من المحاربين للدعوة، كانوا من الناصبين العداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاء به. لكن بعدما من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، الإسلام يجب ما قبله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم. هكذا يفعلون اليوم في إعلامهم الخبيث، دائما يذكرون بعض ما وقع فيه الدعاء سابقا، إن كان ما يقولون حقا وصدقا. وكذلك يذكرون عن بعض المجاهدين وعن بعض المصلحين وعن بعض الصالحين، وهكذا هذا ديدنهم. كذلك تذكرون ما حصل لنبي الله لوط عليه السلام، بماذا عير قومه؟ إنهم أناس يتطهرون، يعيرونه بأمر محمود حسن. كيف يصح ذلك في الأذهان؟ إذا تغيرت وانتكست الفطر السليمة يصبح الصلاح فسادا، والفساد صلاحا، والإسلام كفرا، والكفر إسلاما، وهكذا تتغير المفاهيم ويلعبون في المصطلحات. إنهم أناس يتطهرون، هذه تهمة وتلك شكاة ظاهر عن كعابها. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عيره الحجاج ومن معه بماذا؟ يقولون له: يا ابن ذات النطاقين. وهل هذه تهمة؟ أم هو فخر وشرف أنه يكون ابن ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها؟ هي شقت نطاقها نصفين، نصف لتحمل طعام النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لسفرته صلى الله عليه وسلم، نصف لتتحجب به والآخر لطعام النبي صلى الله عليه وسلم وسفرته، كما تعلمون في قصة الغار، غار الذي اختبأ فيه صلى الله عليه وسلم، غار ثور. فإذا هذا أمر محمود، ولكن يظنه طغاة أعداء الدين أنه أمر سبة وشتيمة يعير بها الصلاة وأهل النجاح. جعلنا الله وإياكم منه. هكذا هم اليوم يقولون هؤلاء مصلون، هؤلاء مجاهدون، هؤلاء إرهابيون ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لما ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا أصبحت هذه كجرائم يعير بها الإنسان، وهي في الحقيقة محامل ومناقب يتشرف بها المرء حينما يمارسها تعبدا لله جل في علاه. كذلك لا يخفى عليكم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماذا قالوا عنه ليصدوا عن دعوته. قالوا بأنه ساحر، قالوا بأنه كاهن، قالوا بأنه مجنون، قالوا بأنه شاعر، قالوا بأنه صابر، إلى غير ذلك من الألقاب التي وصموا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفيراً عن هديه وعن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أساليبهم الإعلامية أنهم يصدون عن أهل الحق بذلك. وكما قال ورقة كما عند البخاري في صحيحه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي. فكما نال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سباب ومن شتيمة ومن تحريف ومن تدليس ومن تلبيس ومن تنفيق عليه القصص التي ما أنزل الله بها من سلطان، صدا عن طريقه وتنفيرا عن سبيله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يحصل لأتباعه لورثته. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء كما عند أحمد في مسنده. لذلك لما قام أحد الطغاة المعاصرين بأسر أحد الشيوخ الذين يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، لما كان ذلك المجرم يشرف على تعذيب ذلك الشيخ الجليل، قال ألستم تزعمون أن العلماء ورثة الأنبياء؟ قال نحن لا نزعم، بل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إذن كيف تريدون أن ترثوه في العلم ولا ترثوه في البلاء؟ كيف تريدون هذا الطاغية صدقك وهو كذوب؟ يقول كيف تريدون أن ترثوه في العلم ولا ترثوه في البلاء؟ فقال رضينا أن نكون من أتباع الأنبياء، وليهنأ ما أنتم فيه أن تكونوا من ورثة أعداء الأنبياء. فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على طريق الأنبياء من السائرين، ولا نبالي بعد ذلك في من خالفنا أو خذلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر قال عن الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله جل في علاه لم يسلم من كلام الناس ومن أذيتهم له ومن التشهير والتلفيق عليه صلى الله عليه وسلم بالباطل. قيل أن الإله ذو ولد، قيل أن الرسول قد تكهن، ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف ألا. إذن هذه الأقاويل لا تزال مستمرة، وكما أن لكل زمان رجالة كذلك لكل زمان دجالة. فلأهل الحق ورد ورثة ولأهل الباطل ورثة، وهم يستمرون على ما كان عليهم من ورثهم. ولكن على المسلمين جميعا أن يتخذوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الذي يتلقف الأخبار من الذي ينقلها من الفسقة، وأقل ما يقال في الإعلام المعاصر المرئي والمسموع والمقروء أنه إعلام فاسق، هذا أقل أحواله. الذي يأخذها على أنها على سبيل الحقيقة فهذا سيندم في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رغغة الخبال يوم القيامة حتى يأتي بالمفرج مما قال. وأنى له ذلك. رغغة الخبال هي عصارة أهل النار والعياذ بالله من القيح والصديد، يحبس فيها الذي يقول في مؤمن ما ليس فيه، فكيف بالذي يقول عن مؤمنين، عن أعداد كبيرة من المؤمنين ما ليس فيهم، بل من خيار المؤمنين يتكلم فيهم بما ليس فيهم، والعياذ بالله. هذا ما هو مصيره إن لم يأتي بالمخرج مما قال. ما هو المخرج؟ البينة، الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقعدا لهذا الأصل الأصيل، كما روى ذلك الإمام البيهقي وغيره، وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم. قال: ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. البين على المدعي وليس على المدعى عليه، يعني لا تأتي لمن افتري عليه من المجاهدين أو من الصالحين تقول: اثبت البين لي أنك لا تستحل دماء المسلمين، اثبت بالبين لي أنك لا تكفر المسلمين. لا، البين على المدعي وليس المدعى عليه. المدعي عليه أن يثبت ذلك بالبينة الشرعية، لا بالتخرصات، لا بالظنون، لا بالإشاعات. بئس مطية الرجل زعموا. من أين لك هذا؟ زعموا، قالوا، ذكروا في وسائل الإعلام. لا، لا بد من بينة. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا لم يستطع أو إذا جاء هذا بالبينة أو لم يستطع البينة، على المدعي عليه عندئذ نعم أن يقسم ويحلف بالله سبحانه وتعالى أنه لم يبدر منه ذلك. ولكن الأصل أن تكون البينة على المدعي وليس على المدعى عليه، وهذه قاعدة جليلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. عند التفريط بها سنضطر والعياذ بالله أن نتهم أناس أو أن نتهم أناسا هم أبرياء لم يفعلوا ذلك، تقول عليهم وافتري عليهم وهم الخصم الغائب في كل مسألة. دائما يأتون في وسائل الإعلام بالمجرمين، بأعداء الرسل، بأعداء الأولياء، بأعداء الأنبياء، بأعداء الشهداء، ويتكلمون الساعات الطوال، ولكن هل يأتون بخصومهم حتى يحاورهم بالبينة والحجة والدليل والبرهان؟ لا يفعلون ذلك، فهم الخصم الغائب في كل مكان. فنوصي أنفسنا وإخواننا بأن يأخذوا بهذه القاعدة البينة على المدعي. ثم من أسعد الناس بالأدلة الصحيحة الصريحة هم الذين يذبون عن أعراض إخوانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من رد عن عرض أخيه في غيابه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة، عن وجهه النار يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نختم ببعض هذه الأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله سيدخل حاطب النار. تكلم على من؟ على حاطب، وحاطب من أهل الصدق والسبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه شهد بدر، إنه شهد بدرا والحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذب عن عرض حاطب رضي الله عنه. لما؟ لما قدمه في البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنفس والنفيس، وخاض المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما معركة بدر وغزوة بدر. كذلك لما خرجت عائشة مع أم مصطح، فسقطت أم مصطح فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما جاء ذلك في الصحيحين: بئس ما قلت، إنه من أهل بدر، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فذبت عن عرض مصطح. لما؟ لأنه من أهل بدر، لأنه من أهل الغزوات، من أهل الجهاد في سبيل الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، كما روى ذلك أبو داود، جزاك الله خيرا، كما روى ذلك الإمام أبو داود رحمه الله. وإن لم يكن أهل الجهاد من أهل الهيئات فلا أدري من هم من أهل الهيئات، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.